ما نعمل تجربة. طب انا اديك حاجة يعني دي الناس هتفتكرها مزح يعني من قبيل المزاح لكن مش مزاح. دايما لما يقولوا ايه ابو المنهج العلمي الحديث يتقال مين على البداهة جدا في اوروبا. ايه ده؟ لا يعني انا اتصورت المعلومة البداية يعني لما بيجاب سيرة بيكون فرانسيس بيكون خلاص يقول لك بيكون فرانسيس بيكون وبتاع مش عارف. فرانسيس بيكون ما عملش ولا تجربة في حياته ولا تجربة. ده هو قال ايه ما تيجي نعمل منهج. يعني هو اقترح اللي هو انا اقول لك والله عمل حاجة كويس عارف لما يمنع عندنا في البيت يعمل حاجة اقول احسنتي اهو كده اللي هو فرانسيس بيجو قال لك طب ما تيجي نبطل هاري ونعمل تجارب. لما قال كده الناس عجبوا بيه جدا خلاص. بعد كده عمل تجربة واحدة مرة واحدة هو كان بيتصوره في وقت من الاوقات ان في حاجة بيسموها نظرية التوالد التلقائي. التوالد التلقائي التوالد التلقائي ان هو يقول لك ايه يعني احنا لو سيبنا جيفه او حاجه لحمه ولا فرخه ميته ولا بتاع هتتوالد فيها الديدان تلقائيه. يعني الديدان دي هتيجي من لا شيء. بص يا اخي عدم انت تقول في حد يقول كده اه زمان كان كده لغايه ما حد ايه اظنه باستير ولا مين اللي هو ايه عمل تجربه محكمه ان هو ايه جاب حاجه معقمه عشان حد يوصل لفكره يعني ايه تعقيم وان احنا نتصور ان ممكن حاجه احنا ما بنشوفهاش تبقى موجوده وبتكبر وبتاع. ده كان بره كل تفكير علمي في وقتها. فرانسيس بيكون التجربة الوحيدة الصح اللي عملها في حياته هي اللي أودت بحياته موتته. قال لك إيه؟ قال لك طب ما نجربها بفرخة. خد فرخة وأثناء نزول التلج في موسم التلج وكان التلج صقيع يعني خدها ودفنها وقال أنا متصور إن فيها أجسام لو نزلنا درجة الحرارة مفيش أي حاجة حية تعرف تعيش. فلما سبتها فترة طويلة جدا هي بتعفن عندنا في البيت ورحت لقيتها ما عفنتش يبقى التلج هو اللي بدأ عملها طلع خد نزلة مات. وده حصل حقيقي مش انا ما بهزرش هو فعلا ده اللي حصل بس ده على حظه ودي التجربة الوحيدة. وليه كلامات كلام تاني لو حد قال لك مين اللي قال الكلام ده كان جايب لك المقولة قال لك ده قبل ما نقول لك ان فرانسيس بيكون وقال لك تقول لك ايه ده عيل صغير اللي قال الكلام ده كلام مش علمي بالمرة اللي هو قال بالمنهج العلمي بس ما جربوش زي ابن خلدون في المقدمة هو قال ان احنا مفروض في التاريخ يجب ان نستوثق من اشياء وكذا وعمل كده في المبتدا في العبر ما عملوش. ده عدى حاجات كثيره جدا بل كثير من اساس التاريخ بيقول لك اي رقم في كتب التاريخ القديمه سواء الاسلاميه او غير الاسلاميه اليونانيه القديمه او بتاع شك في الارقام يقول لك وهم جوه معاهم 100,000 حارس و100,000 مهاجم و100,000 واحد شايل مش عارف ايه يا عم يقول ايه 100,000 ايه عمال مئات الالاف اللي انت عمال تصرف فيها دي. يعني مثلا معركه ملازكارد اللي وقعت ما بين السلاجقه وما بين البيزنطيين في روايات بتقول ان كان جيش الروم 600,000 وفي روايات بتقول انه 60,000 حلوة الصفر ما كانش نقطة ساعتها كان احنا بنتكلم في الغربي خلاص. فقال له فكرة ايه ايه ده ايه المبالغات دي يعني هو كل واحد يقول لك ايه وضربنا ضرب كانوا كام كانوا كتير قوي يعني كام ماذا قوم 100,000 200 الستمية دول هيبقوا واقفين فين اللي انت بتقوليه ده اللي هو بعد 200-300-500 سنة تفكير عملوا حاجة اسمها منهج قبول الرواية التاريخية. شوفي شوفي يا مؤمنة وصل فين التاريخ. طبعا العلماء الحديث ما هو كل ما هو نشأة العلوم كان كده ان هو ايه ناس كانت بتتكلم بالبقى يعني قصدي ليه اخد وقت طويل احنا كل حاجه ردنا عليها في وقتها لكن انا مردود عليها اصلا. سؤالك ممتاز سؤالك ممتاز. لكم ان تتخيلوا ان قد يكون ان المنهج موجود بالفعل لكن في ظل حاجز حضاري ما حضاره تانية تبدا من الصفر. يعني اللي قالته الاستاذ سؤال في استشكال في محله اوروبا عشان توصل الكلام ده اللي احنا بنقوله في التاريخ عملته بعد 1600-1700 بداوا يتكلموا في ده احنا عاملينه من قد ايه بقى حضاره اسلاميه من اول ما قالوا بسم الله الرحمن الرحيم حديث مصطلح حديث عندنا قاعده قبول الروايه وحاجات دقيقه جدا. العلامه اسد رستم لما عمل كتاب مصطلح التاريخ هو راجل يدرس تاريخ غربي وقال لك المنهج التاريخ الغربي وبتاع الدقيق قال لك فين الدقيق ده بص قال لك طب ده اخوانا ده موجود من 1400 سنه موجود عندنا من 1200 سنه من اول صك العلوم الحديثيه وبتاع من 1200 سنه وانتوا لسه واصلين له دلوقتي. ايه اللي حصل ان بتاع الراجل بتاع الغرب ايه اللي خليه كان هيطلع على منهج الحديث عند المسلمين في نقد مرويات الحديث المنسوبه للنبي صلى الله عليه وسلم ما طلعش ما طلع لا ما لا لا ما شافش لا لا لا ما شافش. اوروبا وهي بتبني يا اخوانا في علوم وهي بتبنيها ما كانش عارفه ان هي بتنقل من المسلمين. ليه؟ لان كانت ترجمت الى اللاتينيه مع تعميه اسماء المؤلفين وفي الاديره فهو معاه اصل جواه حاجه وبيدرسها وما يعرفش انه مترجم منين. فعلا ده حصل

انا كنت مره عند بتاع ذهب وبدفع فلوس, فالراجل خد مني فلوس مقفوله برجله البنك. انا اتصورت ايه, انا ايه دايما بيستهويني اسئله طفوليه, دايما يقول لك الانسان بالنسبه للشيء اللي يجهله طفل, فانا يعني هعدهم ازاي؟ يعني هو ده السؤال اللي هو ايه. فراح مسكهم الراجل ايه قاعد اللي هو عارف الانسان اللي بيبقى قاعد مع كرشه هو ده, فقاعد اللي هو قاعد ايه عد فلوس لما ومسك الفلوس حطها كده رماها على ايه على الميزان, ميزان الذهب, حط الرسمه. فقال لي لا دي زايده زايده ورقه. مش ساحرة. فجاء مسك واحد عدها قال له لا مظبوطة, فخدها تاني ورماها قال له اه عشان الشتاء الفلوس الفلوس واخدة مية مرطبة فزايدة. هو بيعيد ايه بيوزن ايه بيوزن ان الكذا رزمة العشر تلاف توزن كذا, العشرين الف توزن كذا, والكسور هيتعدوا. عملت عليها ايه؟ ده احنا بنكتب عليها قصة حياتنا, هبة احبك سامة. ده في انت عارفين ان الحاجات المكتوبة دي بيتعمل عليها دراسات, في ناس بتاخد بيها دكتوراه, في رسالتين من اهم الناس بتصور ان انا اي حاجة اخوانا انا بقول على سبيل المزاح اعرفوا ان هي ايه على سبيل المزاح وفيها دراسة والله عظيم, يعني خدوني بجدية. وفي واحد صديقي كان بيقول لي قاعد اتفرج مرة على محاضرة ليا وامه معدية وراه وقعد ساعة, هي جابت فشار وقعد عايز يقنعها ان هو بيقول كلام جد وعلمي بس بيصوم, تقول له والله زي يوتيوب. يا حاجه ده مش الاولاد كبرت. كلام علمي بس احنا بنصوغه بشكل هزلي مش اكتر. في رساله مهمه جدا اسمها هتاف الصامتين. هتاف الصامتين اللي هي ايه, ما تبصليش بعين رضية, شوف اللي اتدفع فيا, مفيش حبايب طول ما انت غايب يا ابو محمد, الاميره يارا واسماعيل, مين اسماعيل ده حاجه. وهكذا اللي هي الكلام المكتوب على الميكروباصات والعربيات الربع نقل والتكاتك خلاص. وهكذا الحاجات دي. دي حد قال لك لا ده في ناس بتقول حكمه بس عاجز, احنا بنسميها الشفره المقيده في اللسانيات, عايز يقول حكمه عميقه جدا بس لا هيقول شعر ولا مش عارف, فبيكتب حاجه مختصره ديكوت امضى خلاص تويتر, بس تويتر ايه شعبي متنقل, فتاخد الدراسه لو مطبوعه طبعه المكتبه مكتبه الاسره او الهيئه المصريه للكتاب. وفي كتاب تاني ده بس الدراسه بتاعت اللي هو اسمه ايه اللي هو رسائل الامام الشافعي اللي هو عويس اسمه سيد عويس العلام علامه علم الاجتماع. عمل ايه؟ احنا في خناقه طبعا خناقه عقديه كبيره جدا, هو انا الاستغاثه بالموتى ولا طلب الوساطه لما واحد يروح للحسين يقول له اديني المصلحه الفلانيه او بتاع. طبعا في خناقه عقديه ضخمه جدا خلاص من قديم, طبعا ده مدون في امهات المسلمين لان دي من العوارض الشركيه التي تتعرض للامم على مر العصور اللي هو ايه زياده الغلو في الصالحين, وده مدون موجود في القران اللي هو ايه اصحاب نوح عليه السلام ان هم صالحين مع شيوع الجهل وانتشار اجتيال الشياطين للناس عن دينهم فيطرا عليهم الشرك. بس احنا في ناس يقول لك طب ده يطرا على امه محمد, يعني طب النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعه الا تضطرب الايات نساء دوس حول صنم لها ذو الخ, يعني هتعبد الاصنام مره اخرى في جزيره العرب. فهيقول لك ايه ده طب ازاي واحنا نبقى مشركين. فالراجل قال لك ايه, قال لك والله الخناقه العقديه دي تكملوها مع بعض براحتكم, انا يهمني ايه هي ازاي واحد مسلم نشا في ديار المسلمين يظن حاجه في حد من الصالحين ميت, ده واحد. اتنين مادة عمل له ايه, ثلاثة هو بيقول له ايه بالفعل. فالسيد عويس عمل ايه, طلب من وزارة الداخلية قال لهم اخواننا ضريح الامام الشافعي رضي الله عنه هنا في مصر, الشافعي مدفون في مصر, فقال لهم ايه عايز افتح الضريح, مش يفتح ضريح الامام الشافعي لا هو ضريح حواليه خشب او بتاع مش عارف. فالناس طبعا ده كان من قديم, يعني ده الكلام ده من قديم جدا من ايام الامام الشافعي ما هو مدفون, والناس اللي بيجي بيرمي له رسائل, وده عرف مشهور عند المسلمين زي اهل الاندلس لما كان احيط بهم فلا يستطيعون الاتيان للحج, وطبعا متشوق لزياره النبي صلى الله عليه وسلم وهو لا يستطيع بسبب بعد المسافه, فكانوا يرسلوا رسائل للنبي صلى الله عليه وسلم وفيها ادب رائق جدا لو حد شافها, يعني حاجه يعني جميله جدا. لكن الشاهد فقال لك ايه, طلب وزاره الداخليه فتحوا له البتاع وخدها وعمل عليها دراسه علميه اجتماعيه, يعني عمل استبانه وشاف اسم الناس نوحهم سنهم تعليمه الخط اللي مكتوب مستوى التعليم سنة كام طالب ايه المطلب كان اجتماعي ولا عقدي وبتاع اعتقاده في الامام ايه, فهو قسمهم. قال فعلا في ناس مجرد ان هو ايه